شيخ، وش الفرق بين درجة الصديقين والشهداء؟ طريق الشهادة يعني جت فيها حديث صحيح، لكن صديق ورد أبو بكر الصديق هو أفضل من غيره، فدرجة الصديقية يعني إذا كنت تقسم ورد بخصوص شيء هذا صحيح هذا، لكن درجة الصديقية عادة طبعا يكون عندهم من الأشياء ما تفوق درجة الشهادة، لكن في الشهادة حديث كثيرة بسبب انه ذهبت نفسه وكذا، وعادة قد يكون ايضا الشهيد عنده الصديقية ما يمنع، والصديق عنده ايضا قد يكون يجمع بين الصديقية وبين الشهادة، فكل علم يقول درجة الصديقية اعظم لان هي درجة ابو بكر الصديق وهو الذي صدق بالحق ويلتزمه ويمتثله، لكن ما يمكن اصلا يكون رجل عنده صدق وشهادة ما يكون مثلا ما غادر في سبيل الله مثلا ولا جاهد في سبيل الله، ما يجتمع هذا وهذا، اجتمع في ابو بكر هذا وهذا لم يجاهد في سبيل الله وقاتل اعداء الله، لكن قدر الله ما مات مثلا في شهاده اخذ بن الوليد خاض من اكثر الناس خوضا للمعارك وانغماسا في العدو، ومع ذلك قدر الله له ان يموت على فراش، فهو نعتبره ايضا من الناس اللي وصل لمرحله هذه والمرحله هذه، فدرجه الصديقيه اصلا ما تصل اليها الا بوجود الدرجه الاخرى، لكن حين يكون في انعزال هذا عن هذا ما يوجد هذا اصلا ما يمكن اصل الصديقيه اصلا بعيد كل البعد، يعني رجل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق، اذا كيف واصل درجه الصديقيه ومات على شعبه من النفاق؟ فلا يصل درجه الصديقيه حتى يكون عنده قضيه الجهاد وقتال سبيل الله والولاء والبراء والعمل وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق كما قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، في على احد الاقوال في هذه المساله والذي جاء بالصدق هو جبريل وصدق به محمد، وقال الثاني والذي جاء بالصدق هو محمد وصدق به هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه